بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذا الدرس اعتبارا من هذه الليلة المباركة في درس جديد وفي علم نوع آخر من أنواع العلوم الشرعية التي بدأنا ببعضها. هذا العلم يعد من أهم علوم الشريعة ومن أجلها ومن أدقها ومن أحوج ما يكون إليه بالنسبة لطالب العلم، إنه علم أصول الفقه. وما اكتسب هذه الأهمية وهذه المكانة العلمية والمكانة في قلوب الناس إلا لعلاقته بأصول الأدلة أو بأصول الأحكام الشرعية، فهو علم يتحدث أو يعرف به كيف تؤخذ الأحكام من أدلتها الشرعية. وأدلة الأحكام كما هو معلوم أولها وأهمها وأعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي علم وأي شيء له صلة بهذين الأصلين العظيمين يكتسب شرفه ومكانته من شرف هذين العلمين أو هذين الأصلين. فما بالك بعلم موضوعه الأدلة وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علم أصول الفقه كغيره من العلوم الشرعية التي نشأت وبنيت وأسست وأخذت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة الشاملة لجميع ما وجد وسيوجد إلى يوم القيامة، وكانت مبينة لأحكام ما يجد في كل عصر ومكان ولكل قبيل من الخلق، عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة ممثلة في كتاب الله في الوحي، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنته عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته ولازموه يتلقون أحكام هذا الدين عقيدة وشريعة وآدابا وأخلاقا سلوكا ممن تلقون ذلك مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يعلمهم العقيدة وكان يعلمهم الآداب والأخلاق وكان يبين لهم الأحكام في كل ما يجد لهم في شؤون حياتهم. وكما هو معلوم كان نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الوحي غير المتلو الذي كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم وهي سنة مطهرة، كان في عهده عليه الصلاة والسلام ينزل ويأتي تباعا حسب الوقائع والحوادث والنوازل، وما ذلك إلا لكي يرسخ في أذهان الذين يتلقونه ها و يتعلمونه شيئا فشيئا حتى يتقنونه ويعملون به. وقالوا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا اختراع وافتراح المشركين والكفار. ماذا كان الجواب؟ كذلك، يعني أنزل على هذا النحو من التنجيم والترتيب، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كان المقصود من تنزيل القرآن على هذا النحو الذي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيت فؤاده وتقويته عليه الصلاة والسلام، فما بالك بغيره ممن دخل في دينه الذي يحتاج إلى رعاية وعناية وإعطاء لهذا الدين وهذه العقيدة وهذه الأحكام قليلا قليلا كما يعطى الدواء لطالبه. لما كان نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هذا هو المصدر الأساس للأحكام الشرعية بمختلف تقسيماتها، عقيدة عندما نتكلم عن الشريعة يعني أو الشريعة الإسلام، نعني العقيدة والأحكام الفرعية، أحكام المعاملات، التعامل بين الناس يعني، والعبادات وغيرها. لما كان الأمر كذلك، بمعنى أنه كان يؤخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما كانوا يحتاجون إلى علوم جدت فيما بعد، وهي من باب التصنيف والتأليف والترتيب والتقعيد والتأسيس لشيء قد حصل. كيف؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عندما بعث وأنزل عليه أول ما أنزل مثل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاحجر ولا تمنن تستكثر، وأنزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخر الآيات. وقد أنزل عليه من قبل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم جاء الوحي تباعا. كان كما قلنا أول شيء أسس في قلوب المؤمنين وجاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ليبلغ به الناس هو العقيدة. ومكث في مكة 10 سنين أو أكثر يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وأكثر ما كان يدعو إليه وأهم بل جل دعوته في مكة كانت إلى تثبيت وتصحيح العقيدة، تصحيح العقيدة وتثبيتها في قلوب المؤمنين. ثم لما انتقل وهاجر إلى المدينة ودخل الناس في دين الله بدأ الوحي ينزل ببيان الأحكام. كان الصحابة يأخذون ذلك مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة وفي الشريعة. وما من شك أن الناس بالنسبة لهذا الدين وهذه الشريعة درجات في العلم والفهم وفي القدرة على تلقي هذا العلم. حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة منهم من أعطاه الله القدرة على الفهم العميق ومعرفة معاني ما يسمع، وأيضا بالإضافة إلى شدة اتصافه بالرسول صلى الله عليه وسلم ومداومة مجالسته له. وكان منهم العامة، عامة الناس، الذي يحضر ويغيب والذي يكون في فهمه نوع من يعني هو أقل من غيره. وهذا يعني هذا الأمر سنة الله في خلقه، لم يجعل الناس سبحانه وتعالى لم يجعلهم في درجة واحدة من الفهم ومعرفة الأشياء، بل هم درجة، وفي هذا العلم بالذات درجة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم. وقد يكون الإنسان عالما مبرزا في جانب، وقد يكون لا يفقه شيئا في جانب آخر. بالنسبة لعلوم الشريعة كان الناس يتلقونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا تلقون الوحي كتاب الله وسنة رسوله. فمنهم من أعطاه الله فهما وقدرة على استيعاب معاني هذه الآيات لتلك الأحاديث واستخلاص الأحكام منها وفهمها وفهم المقاصد الشرعية. ومن هنا كانت الطبقة الأولى أو بالأصح الرعيل الأول، بل كان من هذا الرعيل الأول المجتهدون في هذه الشريعة، بمعنى أولئك الذين تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهموه وأخذوا يفهمونه للناس. ومن الصحابة من كان يأخذ بقدر فهمه وإدراكه، ولكنهم جميعا كانوا ما كانوا ليعملوا بشيء أو يعملوا شيئا عملا من عبادة أو معاملة أو غيرها إلا إذا عرفوا حكمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع الحكم في آية أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا بحاجة إلى هذه القواعد التي سنسمعها في شيء في هذا العلم الذي يسمى علم أصول الفقه. كما أن العرب في عهد الرسول وقبله وأيضا بعده بزمن ما كانوا بحاجة إلى معرفة قواعد النحو ولا قواعد اللغة، لأنهم كانوا يتكلمون اللغة العربية بالطبيعة كما نحن الآن نتكلم اللغة العربية باللهجات العامية المتداولة. هل نجد تكلفا فيها؟ أبدا. الصبي ينشأ ويترعرع في بيت أهله وفي حيه أو قريته أو بلدته وتكلم الآخر، فتجده يتكلم بلهجته التي نشأ عليه. العرب يومئذ كانوا ينشأون على اللغة الفصحى من غير تكلف، فما كانوا يحتاجون إلى قواعد النحو إلى قواعد اللغة إلى آخره التي وجدت الحاجة إليها فيما بعد. كذلك الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مع فهمهم للغة ومعظم قواعد أصول الفقه قواعد لغوية، ما كانوا بحاجة إلى هذه القواعد التي سنسمعها، بل أكثر من هذا. هذه أمثلة: علم الحديث، السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي الغير المتلو الذي كان يسمعه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام. في عهده ما كان الصحابة بحاجة إلى قواعد علم مصطلح الحديث. قواعد مصطلح الحديث مثل الحديث المتصل والحديث المنقطع والمرسل والموقوف والمعلق وكذا، والكلام في الرواة إلى آخره، ما كانوا بحاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأن الواسطة قريبة، إما أن يسمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسمعه من صحابي مثله وهو عدل ضابط فاهم للغة إلى آخره، فما كانوا بحاجة إليها. إذن العلوم الشرعية المتعلقة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها علم أصول الفقه ما نشأت إلا متأخرة قليلا بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أصولها وقواعدها ومسائلها كانت موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام. لأن الذين أتوا بعد ذلك ووضعوا هذه القواعد الأصولية، نسبق الحديث قليلا، سيأتينا فيما بعد في المتن في الكتاب، يعني ما هو علم أصول الفقه؟ هو العلم الذي أو هو القواعد التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. يعني هذا تعريف يشملها، يعني القواعد التي تعرف بها كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذه القواعد أسست بنيت وعملت علم قائم بذاته يسمى أصول الفقه، متى؟ متأخر، منذ عهد الشافعي فما بعد. لكن قبل ذلك كانت معلومة. ما هي قواعد أصول الفقه؟ قال لك علم أصول الفقه هو القواعد التي يعني يستنبط بواسطتها أو يعرف بواسطتها الأحكام الشرعية الفرعية. قواعد يعني من أمثلتها العام، دلالة العام قطعية، يعني العام شامل لي أو يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. الأمر للوجوب والنهي للتحريم وهكذا، هذه قواعد أصولية. هذه القواعد معلومة في أذهان الفصحاء في أذهان العربي عندما يسمعون هذه الأدلة. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة، العربي الفصيح الذي يعني يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يعلم أن هذا أمر، وهو يعرف أن الأمر الوجوب، إذن فإقامة الصلاة واجبة. فيما بعد لما جاءت تأسيس هذا العلم أراد الذي وضعه وهو الإمام الشافعي كما سنذكره فيما بعد أن يبين أن هذا العلم الذي كان في أذهان المجتهدين من الصحابة ومن التابعين هذا سأستخرجه وأعمله في شكل قواعد يعرفها المبتدي والمتوسط والمجتهد الذي يصيح باللغة العربية، يعني يحفظها كعلم. متى نشأ؟ نشأ كما هو على ما هو الصحيح هذا العلم في عهد الإمام الشافعي، أو أول من ألف فيه وكتب في هذا العلم بذلك الإمام الشافعي، كتب ماذا؟ كتابا في أصول الفقه يسمى الرسالة، كتاب اسمه الرسالة. لماذا سمي الرسالة؟ هذه هي في الحقيقة أو في الأصل أصلا رسالة، هي فعلا رسالة يعني خطاب موجه إلى أحد تلاميذه وهو ابن المهدي، يبين فيه أصول كيفية تلقي الأحكام من أدلتها، وبخاصة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبب، وهو أنه في عهد الإمام الشافعي انتشر الحديث، كثر الكلام عن السنة، وظهرت فرق لها رأي شاذ مخالف لرأي جمهور المسلمين بأنه بعدم الاحتياج بالسنة، ويقولون إن الحجة هو القرآن لأنه جاءنا متواتر، أما ما يروى من الأحاديث فهي أخبار آحاد، وخبر الآحاد مشكوك فيه من حيث أن الذي نقله واحد أو اثنان، يمكن أن يكون وهم في نقله أو كذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، فإذا الأخبار هذه لا نعتبرها حجة وإن كانت مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الحجة في القرآن. هذا كلام غلط، هذا الكلام لا يقوله إلا فرقة كانت خارجة عن جماعة المسلمين في هذا الرأي، ومن أجل ذلك اشتد الأمر على علماء الإسلام، ووجدوا أن هذه البذرة السيئة قد يكون لها أثر سلبي، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المبينة والموضحة والمفسرة والمطبقة لما ورد في كتاب الله. فإذا ألغيت ومحيت من الاستدلال لا يمكن لكثير من الناس أن يفهموا ما ورد في كتاب الله. ثم شيء آخر، الرسول الذي جاء بها هو الذي جاء بالقرآن، فلا بد من ضبطها وحفظها ومعرفتها. فكتب الإمام الشافعي، طبعا الأئمة، أئمة الحديث، علماء الحديث الذين اهتموا بالرواية في جانب، اهتموا بجمع الأحاديث واستخلاص الصحيح منها مما دخله شيء من يعني الغلط والوهم والكذب، حتى فيه أناس كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بحمد الله وبفضله يسر الله لهذا الدين ولهذه السنة المطهرة من خدمها الخدمة الكافية الوافية، وحتى وصلت إلينا، وصل عرفنا منها الصحيح وما كان مختلقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم جانب آخر ولهم جهود أخرى، وهم علماء الحديث، وسنتحدث في الدرس الآتي بعد يعني بعد هذا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في ما يتعلق بالحديث وعلومه. أصول الفقه أيضا شعر أصول الفقه أدلة الفقه، كلام عن أدلة الفقه، الكتاب والسنة، والسنة هي الدليل الثاني للفقه. فلما شعر علماء المسلمين ومنهم الإمام الشافعي ومن في طبقته في هذا العصر، في ذلك العصر، بهذا الخطر، بدأوا يعملون على تثبيت وتدوين هذه القواعد التي كانت موجودة في الأذهان، في أذهان المجتهدين. فكتب الإمام الشافعي رسالته إلى ابن المهدي، وذكر فيها كيفية الاستدلال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تزال الرسالة، رسالة الإمام الشافعي، مصدر أساس من مصادر هذا العلم. ثم بعد ذلك أخذ الناس يبحثون ويدرسون ويحققون في هذا العلم، علم أصول الفقه الذي هو القواعد التي يستنبط منها أو بواسطتها الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، قواعد كلية، ويكتبون ويؤلفون. فمنهم من شرح الرسالة ومنهم من كتب كتابا مستقلا يعني على نمطها، ومنهم من كتب على طريقة أخرى، ثم حتى تبلورت طريقتان في تأليف علم أصول الفقه. طريقة يسموها طريقة المتكلمين أو طريقة الشافعية ومن نحى نحو الشافع ومن نحى نحو، وهي ماذا؟ ما لا بأس يعني أن نتحدث في نوع تخصص للإخوة الطلاب الذين يعني هذه الطريقة خلاصتها أنها تعنى أو تعتني وتهتم بوضع القواعد، القواعد الأصولية التي تطبق عليها الفروع. فيأتي ويقول لك الأمر للوجوب، النهي للتحريم، العام يبقى على عمومه حتى يدخله التخصيص، لا يعمل بالدليل حتى يبحث عن ناسخ له أو مخصص أو نحو ذلك، المطلق كالعام في إطلاقه حتى يثبت ما يقيده. هذه قواعد، فكانوا يهتمون بوضع القواعد وتقسيمات الأدلة إلى يعني عامة وخاصة ومطلقة ومقيدة، يعني الألفاظ يعني أطراف الكتاب والسنة وناسخ ومنسوخ إلى آخره. ويأتي التفريع وتطبيق الفروع المسائل الفقهية على هذه القواعد، وهذا ما بدأه الإمام الشافعي والذي وسار على نهجه جمهور أهل العلم من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى عدا الحنفية. الحنفية أصحاب أبي حنيفة كانت لهم طريقة أخرى في تأصيل وتقعيد قواعد أصول الفقه. الهدف واحد والنتيجة أيضا في الغالب واحدة، وهي استنباط الحكم الشرعي أو الوصول إلى الحكم الشرعي من دليله. لكن الحنفية أخذوا طريقة، وهي لأنهم بدأوا متأخرين يعني في كتابة علم وصول الفقه كعلم مستقل، متأخرين عن كتابة الإمام الشافعي. متأخرين ماذا؟ يعني الذين كتبوا في أصول الفقه من تلاميذ الإمام أبي حنيفة وليس الإمام نفسه. الإمام نفسه كانت له الفروع، كانت القواعد الأصولية موجودة في الذهن ومعروفة، وهو من يعني من يعرف اللغة العربية بأصولها، ومن يعرف السنة وتطبيقاتها، ومن يعرف وهو العالم بأحكام كتاب الله سبحانه وتعالى، فيطبق هذا على المسائل الفرعية في من خلال الفتاوي الفقهية. أخذ تلامذته أبو حنيفة أخذوا عنه هذا العلم، علم الفقه الفروع وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة، سواء كانت من النصوص أو كانت بواسطة القياس ونحوه. فكانت لديهم ثروة عظيمة من الفروع، وجدوا لديه أمامهم كثير من المسائل التي تكلم فيها الإمام أبو حنيفة وأصحابه تلامذته الخواص، ومنهم أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني. لما جاء المتأخرون منهم قليلا بعد هؤلاء بعد أصحاب الإمام أبي حنيفة، أرادوا أن يقعدوا تلك أو يثبتوا ويقرروا تلك القواعد التي كان يمشي يسير عليها الإمام أبو حنيفة وأصحابه وتلاميذته في استخراج الفروع. فماذا صنعوا؟ نظروا في تلك الفتاوى والمسائل الفقهية، سواء كانت في العبادات أو في المعاملات، طبعا هي فتاوى مبنية مأخوذة من أدلتها، وغالبا ما تكون معللة يذكر الإمام تأليل، وقد لا يذكره يأخذه ويستنبطه من الدليل. فأخذ هؤلاء هذه الفروع واستنبطوا منها، جمعوا كل مجموعة من المسائل وأعادوها إلى قاعدة أصولية، إلى قاعدة أصولية، ومن هنا استخرجوا أصول الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة. بدليل ودليل على هذا على أنهم أخذوا هذه الأصول، أصول الإمام أبي حنيفة، الإمام أبي حنيفة نعم نقل عنه أنه كان يقول اعتمدوا في فتواي أو فيما في استنباط الحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد فكذا، فإن لم أجد فهم رجال ونحن رجال إلى آخره، كما روى عنه يعني بمعنى أنه يأخذ بالأدلة، لكن كيفية الأخذ بالأدلة وتقديم بعضها على بعض والاستنباط بالقياس، هذه إنما أخذت من مجموعة الفتاوى والمسائل الفقهية. ودليل على هذا على أن أصول فقه الحنفية نشأ من مجموعة الفتاوى أن البزدوي صاحب الأصول فخر الإسلام البزدوي عندما كتب كتابه في الأصول وهو من أول من أوائل من كتب في أصول الفقه عند الحنفية وقد سبقه إلى ذلك أبو زيد الدبوسي في كتاب له يسميه تقويم الأدلة. الفخر البزدوي يقول المسألة الفلانية الأصل كذا الأصل كذا مثلا العام دلالة العام قطعية هي عند الحنفية قطعية ما لم يخصص دلالة العام قطعية هذه قاعدة أصولية الجمهور يقولون دلالة العام ظنية لكن هو يقول مثلا اذكر العام دلالته قطعية عند من؟ عند أصحابي عند الإمام أبي حنيفة وأصحابي والدليل على أنها كذلك عندهم ويذكر مسائل فرعية مسائل فقهية تنطبق على هذه القاعدة. الشاهد أن هناك طريقتان لتأليف علم أصول الفقه طريقة تذكر القواعد أصلا من غير اهتمام كبير بذكر الفروع لأن الفروع تستنبط من القواعد وطريقة أخرى تستند إلى مجموعة المسائل الفرعية وتستنبط منها الأصول ومع مرور الزمن من بعد عصر الإمام الشافعي وعصر أبي زيد الدبوسي من بعد الإمام أبي حنيفة وأصحابه ومن بعدهم أخذ العلماء يكتبون ويؤلفون في علم أصول الفقه ووجدت مكتبة عظيمة في المكتبة الإسلامية تخص علم أصول الفقه ومن أراد أن يعني من طلبة العلم أن يتوسع في هذا العلم فسيجدها أمامه في المكتبات العامة والخاصة من أهمها وأوسعها من يعني أقربها لغة أو أقربها يعني إلى الأصول الأساس ولغة العصر الذي عاش فيه ولغة اللغة الفصحى كتاب رسالة رسالة الإمام الشافعي وعليها شروح لكن من الكتب التي خدمتها بعد ذلك ثم بسطت أو بسطت في هذا العلم كتاب فيما يتعلق بطريقة الشافعية كتاب للإمام إمام الحرمين الجويني اسمه في البرهان في علم أصول الفقه وجاء بعده الغزالي وكتب كتابا سماه المستصفى كتب قبله كتاب سماه المنقول ثم كتب كتابه المشهور المتداول بين طلبة العلم المستصفى وعند الحنفية كما قلنا أصول الفخر البزدوي وتقويم الأدلة للدبوسي ثم بعد ذلك جاءت كتب كثيرة لا نريد أن نطيل بذكر الكتب إنما نريد أن نصل إلى كتابنا الذي سنتحدث عنه كتاب المستصفى للغزالي مشى على طريقة الشافعية والجمهور في تأصيل وذكر القواعد الأصولية وانتشر واشتهر بين أهل العلم والشافعي الغزالي كما هو معروف عاش في القرن هو توفي في أول القرن السادس 505 يعني فعاش في القرن الخامس يعني القرن الخامس جاء بعده ابن قدامة القرن السادس هجري وقد انتشر كتاب المستصفى على هذه الطريقة طريقة الجمهور وابن قدامة التسبوا أو نشأ وكان من علماء المذهب الحنبلي ومن شيوخ بل هو شيخ المذهب في عصره وهو الذي سأتينا ترجمته بعد قليل لما وجد هذا الكتاب انتشر كتب كتابا مختصرا يذكر فيه ويركز على ذكر على رأي الحنابلة في القواعد الأصولية في المسائل الخلافية ثم جاء بعده الطوفي وهو من علماء الحنابلة القرن السابع واختصر هذا الكتاب وسماه جاء على من اسمائه البلبل لابد لنا من حق هؤلاء علينا أن نعرف بهم من هو ابن قدامة طلبة يعني العلم يعرفونه ومن هو الطوفي أيضا لكننا لابد من التعريف بعلمائنا وهذا الكتاب الذي نحن إن شاء الله سنأخذ مسائله أصله كتاب اسمه روضة الناظر وجنة المناظر، هكذا روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة. من هو ابن قدامة؟ ابن قدامة موفق الدين أحمد بن محمد أحمد أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة مقدسي، أصله أو من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من أجل علماء المذهب الحنف الحنبلي، بل من أجل علماء الإسلام، فقيل أنه بلغ أو يعني كان في درجة المجتهد في المذهب، وهو الذي ألف الكتب التي اعتمد عليها من جاء بعده في المذهب الحنبلي في الفقه، فكتب العمدة عمدة الفقه، هذا الكتاب المتن الذي يتداوله الطلاب ونشؤون في ثم جعل أعلى منه درجة كتاب ماذا؟ ها؟ المقنع، سماه المقنع. العمدة يعني لا يستغني عنه طالب العلم، هو الأساس، متن إذا حفظه عرف وصول المسائل، يعني المسائل القول الصحيح على قول واحد. المقنع أعلى قليلا، وذكر فيه بعض الروايات يعني في المذهب. ثم الكافي هو أوسع منه من المقنع قليلا، ثم كتب كتابه الشهير العظيم الذي لا يستغني عنه المجتهد فضلا عن طالب العلم العادي، وهو كتاب المغني. لما كتب هذه الكتب وصنفها في الفقه، أراد أن يضع أيضا لطلاب العلم ممن ينتسب إلى هذا المذهب ويعرف هذه الفروع أن يبين لهم أصول هذا المذهب، فكتب الروضة، روضة الناظر. نعم، اعتمد فيها على المستصفى من حيث الطريقة ومن حيث يعني تناول المسائل، لكنه لم يكن مقلدا أو ناقلا صرفا لما في المستصفى، بل كان مستقلا في فكره ويذكر المذهب أو آراء المذهب في مسألة الأصولية عند كل خلاف، فكان كتابا مستقلا قائما بذاته، وهو من أبسط الكتب أصول الفقه عموما في هذا الفن. وإذا عني به الطالب وعرفه وحققه فقد حصل علما كثيرا في أصول الفقه. جاء بعده الطوفي. الطوفي من علماء الحنابلة، وممن عرف بالذكاء والفطنة، وله عدة مصنفات ومؤلفات في علم الأصول وفي علم الجدل وفي التفسير وفي غيره. فاختصر هذا الكتاب، اختصره كما قلنا وسماه في مختصر سماه البلبل. ثم بعد ذلك بدأ يعني شرحه في كتاب آخر اسمه يعني سماه هو شرح لهذا المختصر. الكتاب الأصل مختصر موجود يتداول بين الناس هو البلبل، وإن كان لم يعنى بطبعه العناية الكاملة، يعني لم يحقق التحقيق الكامل، لكنه موجود متداول بين الناس. حقق الشرح، طبع مشروحا، ولعلي أرى بعض الإخوة معهم هذا الكتاب. نعم، شرح للمؤلف نفسه الطوفي، توسع فيه قليلا وحقق تحقيقا جيدا، والآن موجود في المكتبات. هذا المختصر يتميز عن سائر المختصرات عموما ومختصرات علم أصول الفقه بصفة خاصة عذوبة الفاظ وسهولة تراكيبه على ما فيها من معاني كبيرة عظيمة. الطوفي له لابد لمن يقرأ كتابه أو كتبه أو عنه سيسمع ويرى في كتب التراجم أنه طبعا كما قلنا من حيث المذهب مذهبه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من حيث العقيدة تكلم في عقيدته بسبب إظهاره بعض التشيع، إظهاره التشيع، وهو كان شاعرا وقال بعض القصائد أو الأبيات يظهر فيها التشيع، ويعني ربما نال من أهل السنة في هذا، يعني الذين يخالفون الشيعة، حتى قيل إنه يعني عوقب على ذلك ثم ترك ثم ترك. ومن الطرائف أنه هو يتحدث عن نفسه ويقول شعرا حنبلي أشعري ظاهري، بل قال رافضي حنبلي أشعري ظاهري، هذه إحدى العبارة. يعني كيف يجمع بين أن يكون حنبليا ورافضيا، وبين أن يكون أيضا حنبليا وأشعريا، وبين أن يكون كذلك يعني في هذه الألقاب الثلاثة وظاهري، يقول هذه إحدى العبارة. على كل، هذا عرف عنه، ثم عرف أيضا الثقات من أبناء عصره قالوا أنه بعد أن عوتب وعوقب لم يعلم عنه شيء يشير، فكأنه يعني رجع وأمره إلى الله بهذا. أما عندما كتب المختصر وشرح المختصر الذي يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الشرح لا يجد أثر لهذا المعتقد في هذا الكتاب الحمد لله، إلا في مواطن يسيرة قد تحصل وتوجد عند غيره، قد توجد عند غيره، لكن ليس فيها ذلك الأثر الواضح أبدا، بل هو كتاب يؤيد ويستدل ويحاج لمذهب السلف، لمذهب السلف. نعم. البلبل، بعض طلبة العلم بل كثير من طلبة العلم يشكون من صعوبة علم الأصول، ويقولون أنه علم يعني فيه قوة ويحتاج إلى فكر وإعطاء ذهن ويعني تمكن من مختلف العلوم. ومن ما يزيد صعوبته عند بعض الناس بعض المتون التي تكون عبارتها إن صح التعبير تكون مغلقة، لكن البلبل يختلف عن مختلف عن سائر المتون، عبارته سهلة، ومن استطاع أن يقرأه أو من أراد أن يقرأه فسيجد عبارة أدبية، يعني كأنه يقرأ. والآن لعلنا إن شاء الله إن شاء الله نسمع شيئا من مقدمة المؤلف، كأنك تقرأ في مقدمة كتاب أدبي، يعني أسلوب أدبي بهي. والاسم فيه نوع من التشويق، سماه البلبل ولأنه مختصر لماذا؟ بكتاب اسمه الروضة، الروضة. وبما أنه مختصر للروضة فلا بد أن يكون البلبل، لأن من مستلزمات الروضات الرياض، رياض الزهور والأشجار وكذا إلى آخره، وجود الطيور المغردة، والبلبل من أشدها أو من أحسنها تغردة، فسماه البلبل. فهذا تحسين للمضمون هذا الكتاب أو لهذا الكتاب. وفعلا هو لعاشق الأصول إن صح هذا التعبير والراغب في علم الأصول سيجده يعني يعطيه ما يعطيه البلبل من الشوق إلى هذا العلم. نقرأ الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: اللهم يا واجب الوجود ويا مدب موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان. قبل أن نشرح هذه الكلمات والمفردات لابد لنا باختصار أن نبين بعض مزايا هذا الكتاب. أنا أود من الإخوة أن الذين عندهم استعداد أو رغبة في مواصلة هذا الدرس بذات النزول أن يكون لديهم فكرة طيبة عن هذا الكتاب ليتعلقوا به ويتصلوا ويكونوا واصلوا، لأنه أخذ شذرات بسيطة ثم كذا لا يعطيك صورة كاملة عن ما تريده من العلم. هذا الكتاب كما قال الشيخ سنسمعه الآن يعني يتميز بقصر الحجم، يعني مختصر، لكنه مع ذلك قليل اللفظ كثير المعنى، وسيأتي وسنرى كيف أن جملة واحدة من جمله تحتوي على معان كثيرة مع وضوحها. أيضا تضمن هذا المختصر الذي ترونه ما فيه كتاب روضة الناظر لابن قدامة من المسائل والقضايا والأدلة مع الاختصار والإيجاز غير المخيف، ثم اشتمل على إيجازه، اشتمل على فوائد قيمة زائدة عن ما في الروضة سواء في المسائل أو في الاستدلالات، وأيضا تميز بسهولة العبارة وبالترتيب الحسن. وبالترتيب الحسن. ابن بدراء من علماء الحنابلة في القرن الثالث عشر ومن علماء الإسلام يقول عن هذا المختصر إنه مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب إلى آخر ما قال. لنسمع الآن ماذا يقول الشيخ. قال: اللهم في الافتتاح: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص ودان. إذا تتبعنا المقدمة هذه كلها نجدها يعني أخذ في هذا النمط من السجع غير المتكلف، وأخذ مقاطع في كل يعني يبدأ ثلاث جمل بفقرات قد تختلف قليلا ثم ينهيها بفقرة واحدة بحرف واحد، هنا في قوله من قاص ودانيل، سيأتي حتى يصل إلى منتصف المقدمة ثم يستأنف فقرة أو طريقة أخرى فيها نوع من التنويع وتحسين في الكلام. يقول: اللهم يا واجب الوجود. نحن نعلم أيها الإخوة أن المسلم أي شيء يبدأه سواء يفعله أو يقوله ينبغي أن يبدأ فيه بماذا؟ أن يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ فيه ببسم الله، أو يبدأ فيه بالحمد لله. وخاصة في هذه الكتب العلمية كتاب كلام أو عمل، هذا مأخوذ من حديث نبوي مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله فهو أجدم، وفي رواية أبتر وفي رواية أقطع قليل البركة يعني، وورد بألفاظ مختلفة. الشيخ هنا بدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لأن مجموعة النسخ التي وجدت من الكتاب مكتوب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، إذا فبدأ بالبسملة، ثم أخذ في الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى ونداء الله سبحانه وتعالى بما يليق أو بما يناسب المقام من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فيقول: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود. اللهم يعني أصلها يا الله، اللهم هذه التي نسمعها ونقولها في الدعاء، اللهم أصلها هي نداء يا الله. يقول أهل العربية أبدلوها باللهم، لماذا؟ لوجه: الوجه الأول الاهتمام والحرص على البدء بذكر الله سبحانه وتعالى، فبدل ما يقول يا الله قال اللهم، فحذف الياء وابدلوها بالميم في آخر الكلمة فقالوا اللهم. هذا من باب يعني الحرص على البدء بذكر اسم الله جل جلاله في مبدأ الدعاء، فاللهم أصلها يا الله. ويقولون أهل العربية يقولون إنهم لا يجمعون بين الياء وبين الميم بين اللهم بين قولهم اللهم ويا إلا في عند ضرورة في الشعر، كما يقول: إني إذا ما حدث ألم أقول اللهم يا اللهم يا اللهم، لكن عادة الغالب إنما يقول اللهم أو يقول يا الله. فهذا وجه. والوجه الثاني أيضا في كونها يا الله أو اللهم، جاءت اللهم بدل يا الله اختصارا للكلمتين يا كلمة ولفظ الجلالة كلمة، وجمعت في كلمة واحدة، فهذا من باب الاختصار ومن باب الحرص على البدء بذكر الله سبحانه وتعالى. يقول: يا واجب الوجود. اللهم ينادي ربه: اللهم يا الله يا واجب الوجود. إذن هذا نداء بصفة أو بما يستحقه بما يختص به الخالق سبحانه وتعالى، واجب الوجود. هذا الواجب في اللغة هو الإثبات، والوجوب في اللغة هو الإثبات الصرف المحض الذي لا يتخلله يعني عدم، يقابل الوجود العدم الذي هو النفي الصرف. فواجب الوجود الكائنات الحية، كائنات كلها حية وجامدة إلى آخره موجودة، لكن وجودها ممكن يعني وليس واجبا، وإنما الذي وجوده واجب هو الله سبحانه وتعالى. هذا التعبير حقيقة واجب الوجود لم يرد في النصوص الشرعية، ولم يرد على لسان السلف، ولم يوصف بهذا الوصف الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود. لكن ما معنى واجب الوجود؟ يعني الموجود بذاته الذي لم يوجده غيره، الموجود بذاته سبحانه وتعالى، يعني لم يوجده غيره، لم يسبقه وجود ولم يوجده غيره. هذا المعنى كونه أن الله سبحانه وتعالى هو الموجود بذاته، لم يحتاج إلى موجد، وأنه هو يعني موجود قبل أن يكون شيء. هذا المعنى كما اللفظ هذه العبارة كما قلنا عبارة فلسفية، عبارة الفلاسفة والمتكلمين، والشيخ أشار إليها في شرحه وقال أن المتكلمون والفلاسفة يقولون واجب الوجود يعني الموجود الأول الذي ليس قبله شيء. قد بين هذا المعنى بوضوح النص الشرعي، وهو قوله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وورد في السنة أيضا في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء، وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء. إذن المعنى صحيح، والتعبير مأخوذ من كلام الفلاسفة والمتكلمين. نعم، يقول: يا واجب الوجود ويا موجود ويا موجد كل موجود. نعم، واجب الوجود، الموجود كما قلنا الموجود اسمه موجود بذاته، وهو الله سبحانه وتعالى موجد الكائنات الذي لا يحتاج إلى موجد، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. وهذه الكائنات كلها موجودة ممكنة الوجود، محدثة، هذه من خصائصها، محدثة موجودة يعني معدومة كانت ثم وجدت. من الذي أوجدها؟ الخالق الذي لا ليس قبله شيء، فهو موجد كل الموجودات. يقول: ويا مفيض الخير والجود. الخير معلوم أنه ضد الشر، ومعنى الخير هو ما يلائم الطبع، الخير ما يلائم الطبع المعتدل السليم ويختاره العاقل، هذا الخير، وهو النفع كذلك، الخير بمعنى النفع، ما يلائم الطبع السليم ويختاره العاقل. قد يكون ظاهرا، يكون المنفعة والخير ظاهرة، يعني مثل اختيار يعني الصحة السليمة والعافية والمآكل الحسنة والمنظر الحسن، الذي يختار مثلا يخير بين أشياء فيختار الشيء الجميل الحسن، وجه اختياره ظاهر. وقد يكون وجه الاختيار خفي، بمعنى أنه في ظاهر الأمر ليس فيه يعني خيره غير واضح، لكن عاقبته خير. مثل اختيار استعمال الدواء المر، مثلا المريض لما يكون مريضا وبحاجة إلى دواء، والدواء مر متعب لا يستصاب، فالعاقل يصبر على مرارة الدواء وهي في ظاهرها شر، كيف يستصيغ شيئا أو يأخذ شيئا لا يستصيغه، ولكن عاقبته حميدة وفيها نفع وخير. إذن فاختار العاقل هذا الخير، وإن كان ظاهره في أول الأمر ليس على تلك العاقبة. إذن فالخير كما يقول: يا مفيض الخير والجود، الخير ما يلائم الطبع المعتدل السليم ويختاره العاقل. يبقى معنا إذا قلنا يا مفيض الخير، مفيض الخير يعني نعممه على سائر خلقه. الله سبحانه وتعالى هو خلق الأشياء كلها، وخلق الخير وخلق الشر، وما يصيبك أيها المؤمن إنما هو بقضاء الله وقدره وإرادته، فإن أصابك خير فهو برحمة الله وفضله، وإن أصابك شر فهو بعدله وحكمته. إذن فكل شيء من عند الله، لكنه يفيض الخير على من يشاء من عباده، بل يعطي الخير لمن يشاء من عباده ويكثر له، ويختص من شاء من عباده بالخير، ولكن خيره سبحانه وتعالى فائض على جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعاقب الكافر، ولو كانت الدنيا بخيراتها أو بما فيها من منافع كلها تساوي عند الله جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الكافر يعني في صحة تجده في صحة وعافية وماء وفير وجاه عريض وكذا إلى آخره، وهو يعني كافر بربه. هذا من عطاء الله سبحانه وتعالى، من عطاء الله سبحانه وتعالى وتقديره أنه سيعطيه، ولكن لم يقدر هذه النعمة فسيكون عقابه عليها فيما بعد. يا مفيض الخير والجود، والجود أصله من الجود، أصله من الجود، الجود وهو جود المطر، إذا قال جاد المطر جودا، والجود يعني العطاء، مفيض الجود العطاء. والإفاضة أو الفيضان أو إفاضة، الإفاضة في الأصل إنما تكون لماذا؟ مفيض يعني فاض ماذا؟ عندما يقول العرب فاض شيء، ها؟ لا، فاض يعني زاد وسفع عن الإناء وتناثر أو يعني خرج عن نظافة الإناء، هذا الفيضان. لكن أساسا هذه الكلمة تقال للمائعات أو للجامدات؟ لا، ما تقال إلا للمائعات، يعني فاض الماء وفاض كذا، فاض النار، فاض إلى آخر. وقد تستعمل في المعاني غير المائعات المحسوسة، غير المائعات، من باب المجاز، مثل ما يقولون فاض الناس من، أو أفاض الناس من إيش؟ من عرفات، أفاضوا من منى إلى الطواف، ومسمى طواف الإيش؟ الإفاضة. فالأصل كلمة فاض وأفاض للمائعات، الماء والجيوث والدهون ونحوها، وقد يستعمل في المعاني من باب المجاز. نعم معنا شيخ انتهت الفقرة هذه. على كل قاص ودان، هذه لابد أن نقف عندها قليلا. ويا مفيض الخير والجود على كل قاص ودان، القاصي البعيد والداني القريب، لكن هل المقصود بالبعد والقرب بالنسبة لله سبحانه وتعالى أو للبشر والمخلوقات؟ الله لا يبعد عنه شيء، ليس عليه شيء ببعيد، كما أنه لا يعز عليه ولا يعجزه شيء، ولكن المقصود بالنسبة، هذا أمر نسبي، القريب منا والبعيد عنا، فكل مخلوق كل موجود فالله قد أفاض عليه من الخير ومن ما يصلحه ويحسنه ويوجده، سواء كان قريبا منا أو قاصا عنا. فالنسبة هنا، وقد يكون له معنى آخر وهو أيضا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، القرب والبعد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر معنوي، والمقصود به ماذا؟ الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، القريب من الله بالإيمان والبعيد بالكفر. فنعم الله فائضة على المؤمن والكافر. نعم. ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. هذه الفقرة الثانية، يا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان. نعم، يقول المصنف هنا في بداية وضع كتاب تأليفي، كتاب في علم يريد تحقيقه وتبيينه وتوضيحه وإخراجه على الوجه الذي يحقق المقصود، فهو بحاجة إلى إعانة وتوفيق من صاحب القدرة، صاحب السلطان. فمن هنا ناسب أن يدعو الله بالقدرة، صاحب القدرة والقوة والقهر والسلطان في الدنيا والآخرة، فقال يا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة ويا سلطان الدنيا والآخرة. لكن هنا